في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. الكاتب هو الذي يعيش هموم وطنه ويحملها فوق رأسه، لا يمكن أن يسقطها إلا في حالة واحدة، هي أن يسقط رأسه ومعه حمله. والكاتب الذي يعيش بين الناس ويحس بهم لا يمكن أن ينسلخ عنهم بين يوم وليلة ويدير لهم ظهره ويكون الخائن لأحلامهم وأمانهم. التوقيع وحيد حامد. أنا بشكر حضراتكم جدا عشان أنتم من أشياء السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير جدا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد أن أنا ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم بقدر ما. أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، هم كتير قوي على مدى مشوار طويل. أذكر من أصحاب الفضل المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب اللي علمني أكتب كلمة حوار نقية نظيفة. أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين. أنا عشت في زمن جميل، زمن فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني وتعلمت منهم، سمير سيف، عاطف الطيب. أنا يا جماعة لو عديت لكم النجوم الكبار اللي أنا اشتغلت معاهم، حتى من السيدات يسرى، نبيلة، نادية، منة، منى، أنا الحمد لله عشت أجيال متعددة. وليا صديقي واللي شاركني أغلب أفلامي أستاذ شريف عرفة، وطول عمره كان سند قوي جدا بالنسبة لي. أنا بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة، وأتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن وبالسينما الجميلة. مستمعينا، في هذه الليلة سنكون مع واحد من أهم مبدعينا، أحد أوجه العبقرية في الشخصية المصرية، وحيد حامد. ومعنا للحديث عنه الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، صاحب كتاب وحيد حامد الفلاح الفصيح. أستاذ طارق، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. القمر يقتل عاشقه، المجموعة القصصية الأولى للمبدع الرائع الراحل وحيد حامد. عندما ذهب بها إلى عملاق القصة القصيرة يوسف إدريس، نصحه بالكتابة للدراما أو بالكتابة الدرامية لقدرته الفائقة على الوصف، وقال له مستقبلك وراء ظهرك، في إشارة إلى مبنى ماسبيرو. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي، حدثني عن بدايات وحيد حامد، وصف لي قدرته على الوصف من خلال يعني علاقتك به، ومن خلال ما سرده لك في كتاب وحيد حامد الفلاح الفصيح. بدايات وحيد حامد لا تختلف كثيرا عن أغلب بدايات كتاب الدراما. لاحظت أنا أن أغلبهم بيبدأ بكتابة القصة لسبب أنه كتابة القصة ما بتحتاجش التكنيك عالي، وأغلبنا بيبقى قرأ قصص لكن ما حدش فينا بيبقى قرأ سيناريوهات. يعني قراءة السيناريو حتى عشان تعرف كيف يكتب السيناريو أو تبقى درست دراما، دي مراحل تانية وبتحتاج لتوجه آخر، زي الإخراج السينمائي مثلا. ما حدش بيبقى عايز يبقى مخرج، غالبا بيبقى عايز يبقى ممثل وبعد كده يفهم سينما، فيقول لك لا أبقى مخرج لأن المخرج اللي بيحرك كل حاجة وهكذا. فأعتقد أنه بدايات وحيد حامد تشبه كل البدايات الأدبية لمن سبقوه، أنه يكتب شعر، يكتب قصة. هتلاقي أغلب اللي احترف في الأدب بدأوا كده، وبعد كده يروح مثلا ناحية الدراما لما يكتشف نفسه أنه كاتب درامي. فدي كانت البداية، وفعلا كانت نصيحة الدكتور يوسف إدريس هي اللي غيرت بوصلة توجه وحيد حامد، والقدر كمان لعب دور مهم قوي انه يجعله كتركيبة فيها مغامرة. بمعنى ايه؟ انه وحيد حامد لم يقرأ كثيرا كيف تكتب مثلا مسلسلا دراميا اذاعيا، لكن بالصدفة تواجد، وبالصدفة كانوا بعد 67 في مبنى الإذاعة والتلفزيون بيفكروا لازم يبقى عندنا نزود الرقعة شوية أو دائرة الكتاب شوية، فوقع اختيارهم على وحيد بناء على أنه في أحد الممثلين كان الأستاذ جلال توفيق الله يرحمه، ده والد رامز وياسر جلال، وكان وحيد كتب أيضا للمسرح، فهو كان يعرفه كمان أنه كاتب مسرحي، فقال لهم فلان بيكتب حوار حلو قوي. فبدأت الرحلة واحدة واحدة. قال له أرى سهرة إذاعية كتب زيها، كان في زمان أظن في البرنامج العام إذا لم تخني الذاكرة برنامج شهير قوي اسمه 46-120 إذاعة. نعم كان في على إذاعة البرنامج العام. ده بقى كان مجال لكي يقدم المواهب الجديدة في الكتابة، وكان بيعتمد على السسبنس، الأعمال اللي هي فيها الجريمة ومدى الجاني، ودي أعمال بتلقى رواجا في كل بيوت، يعني مش عايزين البيت المصري، لا في أي بيت دايما ده بيبقى لها اهتمام عند المستمعين لأنها بتستحوذ على عقولهم. فكتب 46 إذاعة، والتقى بعد كده مصطفى أبو حطب الله يرحمه، ده مخرج مهم قوي. نعم. أيضا في البرنامج العام. أيوة. أنا عايز أقول لك البرنامج العام واضح، وتزوج أيضا من مدام زينب سودان من البرنامج العام. فعايز أقول لك إن البرنامج العام له أيادي بيضاء وله ذكريات جميلة مع وحيد حامد. أنا نفسي قابلت وحيد حامد أول مرة برضه في البرنامج العام، يعني اختيارك انه تحتاج وحيد في برنامج داخل البرنامج العام على موجه البرنامج العام، هي الحقيقة حالة بترجعنا للبدايات وحيد حامد. هو كمان من اهم المسلسلات التي كتبها الرائع الراحل وحيد حامد للإذاعة للبرنامج العام قانون ساكسونيا، يعني اخراج الاستاذ مصطفى ابو حطب، واللي تحولت بعد كده الفيلم الأول. برافو عليك. لو رجعت للافيشات يعني كانت رزاعة قوية جدا جدا، فهتلاقي مكتوب فيه عن قانون ساكسونيا، يعني لهذه الدرجة كان المسلسل الإذاعي الجمهور متعلق بيه، فعشان يقنعوا الناس انها تروح السينما، فبقى الأفيش بيقول عن كذا عن قانون ساكسونيا، فبرضه ده بيأكد الحقيقة كمان قوة الإذاعة المصرية، قدمت للسينما كاتب كبير زي وحيد حامد. وكمان الدنيا على جناح يمامة تحولت لفيلم، طائر الليلة الحزين كانت البداية في الإذاعة تحول لفيلم أيضا. طبعا القاهرة تقدم قانون ساكسونيا. نور الشريف، فوسي، بطولة جلال الشرقاوي، محمد الدفراوي، ونجيا السبع، بالاشتراك مع جورج ستهم. قانون ساكسونيا، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. أجيب لحضرتك قهوة تانية يا أستاذ عادل؟ لا كفاية قهوة النهاردة، ريحني من الجرايد دي يا شاربي. زهقت منها ولا إيه يا أستاذ عادل؟ بالظبط كده. حد يزهق من نفسه؟ الكلام اللي فيها أنتوا اللي بتكتبوه، على العموم تنفع نلمع بيها الإزاز بتاع الكافيتيريا. يا دوب عليها. يا أستاذ عادل، استاذ عادل، ايه يا خشبه في ايه؟ العربيه بتاعتي حد خبطها؟ لا. الونش شالها؟ لا. لا لكن قول لي يا استاذ، هو حضرتك جبت عربيه؟ ما جبتش يا خشبه ولا هجيب. انا بس بلغيك، ايه الحكايه ملهوف كده ليه؟ في واحده ست عاوزاك بره، مرسيدس، انما ايه؟ ست مرسيدس؟ هو في ستات مرسيدس يا خشبه؟ يا استاذ عادل انا قصدي على العربيه، مش قصدي على الست. بس انا يا خشبه ما اعرفش ستات عندهم عربيات خالص، لا مرسيدس ولا حتى رمسيدس، لازم عاوز حد تاني وانت ما خدتش بالك. يا استاذ عادل اللي طلبتك بالاسم قالت لي الاستاذ عادل عيسى الصحفي، يبقى حضرتك ولا مش حضرتك؟ لا يبقى حضرتك. طب حضرتك مستني ايه بقى؟ الست واقفه في الممنوع، وبعدين نعرفها بالشبه، الظاهر والله اعلم انها مذيعه من بتوع التلفزيون، بتوع سيداتي انساتي سيداتي، حتى صورتها طالعه النهارده على مجله النجوم الساطعه. اه قول كده تبقى حضرتك عرفتها. عم شلبي. ايوه يا استاذ عادل. الحساب يجمع يا شلبي. بالسلامه يا استاذ. الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي، صاحب كتاب وحيد حامد الفلاح الفصيح. في مقدمه كتاب حضرتك وصفت وحيد حامد بانه يعرف تماما شفره مزاج الناس ومشاكلهم وهمومهم ومزاجهم ومزاحهم، ويعرف تماما كيف يمتلك مشاعر الجمهور. كيف استطاع وحيد حامد ذلك؟ عشان هو وحيد عايش مع الناس، مش عايش في برج عادي. وحيد صحيح يعني هتلاقي دايما انه بيكتب في فندق خمس نجوم، لكن عينه على الصياد. هل هذه مفارقة عند وحيد حامد ام انه الاساس موجود وهي علاقته بالناس؟ لا، وحيد ما كانش بيقيم في فنادق، هو بيسيب بيته، بيصحى الصبح بدري، ينطلق من البيت للفندق. قال لي انه عاش في اماكن ناحيه الحسين مثلا، وحوالي بدا من السيده زينب يعني، وكانت قامته الاولى في القاهره بعد ان اتى من الشرقيه في السيده زينب. وعاش فتره في مصر الجديده مع كرم النجار الكاتب الكبير، ربنا يديله العمر والصحه. كانوا كل واحد في اوضه عشان يقتسموا او يقتسم الايجار. فبس كان لازم ينزل، ما عرفش يكتب الا وسط الناس في كافتيريا. وسط الناس وفي كافتيريا. هو ده وحيد. لما شويه بقى قادر اكتر فراح فندق خمس نجوم برضه في الكافتيريا ليكتب، لكن هو بتبقى عينه على الصياد اللي بيصطاد سمكه، عينه على واحد داخل، فيبتدي يتخيل موقف درامي من خلاله. يعني وحيد كان بيجيب الخضار ويخش السوبر ماركت ويكلم الناس، ويعني هو كان ياخذ من الناس ويعطي لهم، قال يعيد تقديمها في اطار فني في جمل حواريه، ينطق بما يتمنى أن ينطقه الناس. يعني لأن إحنا ممكن نتكلم، لكن وحيد كان بيحاول يصيغ الكلمات اللي هي على ألسنة الناس بأسلوب درامي، بقانون الدراما، بجماليات الدراما. الكاتب الصحفي والناقد الفني أستاذ طارق الشناوي، السيناريو كاتب ومؤلف، والفيلم كشريط سينمائي يعرض في قاعات العرض هو المخرج. هل تنطبق هذه المقولة على أعمال وحيد حامد أم أنه كان بيكتب في السيناريو حجم اللقطة، الإضاءة إزاي، الكاميرا هتقف فين؟ لا، هنا اعتداء على حق المخرج. لكن هقولك أنا، هو طبعا في قانون المسرح، المسرح بيؤرخ بالكاتب، في قانون السينما، السينما تؤرخ بالمخرج. عشان كده في مثلا شارلي شابلن، صلاح ابو سيف، وهكذا بيبقى دايما مارتن سكورسيزي، يعني دايما عينك على المخرج. المخرج لكن وحيد من القله القليله جدا في تاريخ السينما اللي خلت افلامه هو موجود فيها بقوه. ليه بقى؟ وحيد لا يكتب سيناريو الا في البدايات ويتركه لشركات الانتاج، لا، بعد كده وحيد بقى بيكتب السيناريو ويحدد المخرج. يعني هو اللي يقول الفيلم ده يخرجه عطف الطيب، الفيلم ده لسمير سيف، الفيلم ده شريف عرفة مثلا يعني. فهو بيختار المخرج بناء على حالة الفيلم كما كتبه، لكن مش بيكتب للمخرج الديكوباج اللي هو حجم اللقطة، لا طبعا لا، ولا بيحدد الإضاءة. لكن لما بيرسم الشخصيات، وانا قريت سيناريوهاته على الورق، بيرسم كل التفاصيل اللي بتفتح الباب امام المخرج للخيال الإبداعي اللي هو بيرى وحيد. يعني وحيد هو يكتب سيناريو بيرى الشخصيات وبيرى حركاتها. عادة ما يكتب كاتب السيناريو وعينه على النجم، بطل الرواية أو بطل الفيلم اللي هيحمل توقيعه. أما الأستاذ وحيد مختلف، بيبقى عينه على المخرج في البداية ثم البطل. ده كلام كويس قوي، ده سؤال حلو قوي. لم يكتب وحيد حامد عملا فنيا وفصله على نجم، لا، بدليل أعمال كتيرة له. تلاقي مثلا كان المرشح الأول كان مثلا عادل إمام، فالرجع يبقى أحمد زكي. أفلام يعني كتيرة، معالي الوزير كتيرة. كان مرشح لي النجم محمود عبد العزيز الله يرحمه، وأسند للنجم أحمد زكي. مظبوط. وعندك كمان مثلا اضحك الصوره كان عادل امام. نعم. وبعد كده راح لاحمد زكي. لو كان وحيد بيفصل على النجم ما كانش نجحوا الاسماء دي، ما كانش احمد زكي قدر ينجح في معالي الوزير ولا قدر ينجح في اضحك الصوره، لانه مكتوب حاجات لا تصلح سوى لعادل. لا، وحيد كان مخلص جدا للقضيه اولا، مش للشخصيه. هو كان يكتب قضايا في كتابه، في عمق من الكتابه. ان تكتب قضيه او ان تكتب شخصيه، يعني مثلا واحد بيكتب عن البخيل مثلا بتعمل ملامح البخيل، لو بتعمل بقى موضوع عن المأزق الاقتصادي فبالتالي انت بتعمل قضيه. الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي صاحب كتاب وحيد حامد الفلاح الفصيح، في عام 1977 كانت البدايه لوحيد حامد في السينما بفيلم طائر الليل الحزين والذي قدمه في الاذاعه قبل ذلك. عادل ادهم، محمود مرسي، محمود عبد العزيز، مع حفظ الارقام للجميع. بعد ذلك بتتوالى إبداعات الرائع الراحل وحيد حامد لأكثر من 40 عاما. خلال هذه السنوات والأفلام هناك ثنائية شائكة ربما لم يخلو فيلم لوحيد حامد منها، وهي الفساد والتأسلم السياسي، طيور الظلام، اللعبة مع الكبار، راقصة والسياسي، الغول وغيرها. كيف ترى هذه الثنائية عند وحيد حامد؟ وهل حكى لحضرتك من خلال الكتاب يعني إذا ما كانت أوقعته في مشاكل أم لا؟ بص، وهو صغير كان بيرى أنه الإخوان في القرية بتاعته، كان في قرية اسمها بني قريش في منيا القمح الشرقية، كان بيرى أن الإخوان متغلغلين وأنه في عائلات بتدفع مثلا جنيه، وجنيه ده رقم كبير جدا في ذلك الحين، تكلم عن الخمسينيات مثلا او نهايه الاربعينيات، يعني ده رقم مهم مش هين ابدا. كويس. فهو حس انه في تنظيم ما بيلعب دور وعايز يغير طعم وملامح وحسين الوطن منذ يعني زمن بعيد. ففضل وحيد فاكر ده وحاسس بده وشايف ان في حاجه غلط، وشايف ان في اي محاوله للخروج بره القواعد دي بتلقى عنت، وان هم بيحاول يمتلكوا كل شيء. فمن هنا وحيد مبكرا ما كانش بيتملى عليه افكار من اي جهه، لا، وحيد كان هو اللي شايف. عشان كده لما عمل العائله 94 كان لسه، مش هو راى كده في 94 راى ان هناك خطر، ونبهنا للخطر وقال ان هؤلاء يريدون اغتيال الوطن. هنا ده وحيد حامد وتحمل، وكان بلاك ليستد بالنسبه لهم، وكان منتج مطلوب، كان كل حاجه. لكن اللي بيحمي وحيد حامد ألمه، واللي بيحميه أنه يدافع عن الحق. وهم بعد الرحيل بدأوا يشمتوا، عشان كلنا نعرف أن هؤلاء ليس لهم أي علاقة بالإسلام ولا بأي دين. طبعا طبعا، لأنه لا يوجد دين في الدنيا بيحض على الشماتة في الموت أو المرض. هم بقى دايما يشمتوا في الموت وفي المرض. طيب أستاذ طارق، ده حينقلنا لمسلسل الجماعة، وأنه قوبل الكاتب الراحل الرائع وحيد حامد بنقد كثير وشديد في هذا المسلسل من طرفين متناقضين، الناصريين ويعني المنتمين لتيار التأسلم السياسي. كيف يوجد كاتب في هذه المنطقة أنه طرفين متناقضين ويتهمانه بأنه كان ضدهما؟ أزيدك من الشعر بيتا، أقول لك الوفديين أيضا لما قدم النحاس باشا بيقبل يد الملك فاروق اعتبروها تقليل من النحاس وتقليل من الوفد، برغم أن ده كان بروتوكول سهل. فالمهم ده كان أكثر من طيار ضده، لكن وحيد كان بيتوقع الحقيقة وتوقع الدقة. ده قال لي حتى فضل يبحث عن نوع السجاير على شكل الاسم اللي كان بيشربها الرئيس جمال عبد الناصر، لأنه عبد الناصر كان تعرف كان مدخن بشراها للسجائر. احنا ما نعرفش النوع، انا ما نعرفش عبد الناصر كان بيشرب نوع ايه. وحيد حامد جاب النوع عشان يبقى العلبة اللي مسكها جمال عبد الناصر هي علبة السجائر بتاعته فعلا. يعني لازم ننظر للامر في سياقه الزمني. ما الاخوان كانوا في بدايات الثورة ما كانش عندهم مشكلة مع ثورة 23 يوليو، لكن اختلفوا بعد كده مع الثورة. وعبد الناصر نفسه حكى الواقعة بتاعت المزيدي لما قالوا حج بالستات، لما شاف ان هم عايزين يغيروا روح الوطن وقف ضدهم، لان هو عبد الناصر كان مصري وعارف مصر الوسطيه وعارف مصر انها يجب ان تكون مدنيه، فدافع عن مدنيه مصر. وده اللي قاله وحيد حامد. هو لم يخطئ وحيد، ليس له اي موقف ضد مع عبد الناصر، لا بالعكس هو مع عبد الناصر، لكن هو لم يكن درويشا لجمال عبد الناصر. انت تعرفني؟ لا، لكن انا اعرفك. لا بأس، فأنت واحد من الآلاف المؤلفة الذين يعرفونني. يعني أنت عارف أنك معروف؟ طبعا، باعتبار أني كاتب ومفكر إسلامي وأديب وشاعر، وجميع كتبي وكتاباتي يتداولها الناس. تقول إيه على الوضع اللي أنت فيه دلوقتي؟ محنة وستزول. وإيه اللي مخليك واثق قوي كده يا كاتب يا مفكر يا شاعر؟ بمجرد أن يعلم جموع الناس بالقبض علي، فإن الأحوال في مصر كلها سوف تتغير. أخبار القبض عليك أنت وعصابة الإخوان اللي معاك كلها الناس عرفت بيها ومن أول لحظة، واتذاعت في الراديو والتلفزيون واتنشرت في كل الجرائد، وديك زي ما أنت شايف كده البلد هادية وماشية مظبوط زي الساعة السويسري بالظبط. شفنا موجات غضب ولا حتى زعل خفيف كده على القد، عشان تعرف انك ولا حاجة. جمال عبد الناصر اللي انت حاولت تغتاله مرة في 54 ومرة السنة دي، نسيت انه هو اللي امر انك تعامل في السجن احسن معاملة، نسيت انه هو اللي افرك عنك 8 شهور قضيت كلهم تعمل تنظيم يقتل عبد الناصر ويحكم البلد. حبيت بس تشوف نفسك على حياتها. هعود بس للتأكيد على نقطة انه هل ثنائية الفساد والتأسلم السياسي اوقعت استاذ وحيد الله يرحمه في مشاكل ام لا؟ طبعا كان بيجيله تهديدات كتيرة، دايما هناك تهديد، دايما يعني في بيحاول يعني الامان الشخصي لوحيد حامد كان مهددا منهم برسائل التليفونات وغيرها، ولكن لانه صاحب موقف وصاحب حق لم يعني. عايز اقول لك في 2012 ولغايه ثوره 30 يونيو، في الفتره دي لما حكمنا الاخوان قرروا محاكمته على طيور الظلام، وقدم للمحاكمه فعلا امام القضاء. فكان رده وحيد ان انا هعمل الجزء الثاني من طيور الظلام. اشمعنى المكان ده يا علي؟ حفاظا على السرية يا اخي فتحي، وامان ليا وليك. تحت امرك. احنا طالبين منك خدمة يا اخي فتحي. انا ما دولك بجميل ولازم اردهولك. بارك الله فيك. هي برضو لعبة انتخابات ونريد المساعدة. اي انتخابات؟ احنا مش طمعين، احنا عايزين النقابات بس. لينا مرشحين عايزين الدعم والمساندة القوية في نقابة المحامين والمهندسين والاطباء. طول بالك شوية يا علي، طول بالك. انت قلت ايه؟ انت سمعتني كويس يا فتحي. انت بتطلب المستحيل يا علي. لازم تعرف دلوقتي انا ايه وانت ايه. انتوا جماعة مش عارفة تبقى حزب، واحنا حزب مش عارف يبقى جماعة، والاتنين ضد بعض. انا وانت خصمين في قضية واحدة. اننا في النهاية اصدقاء. مش على حساب القضية. كن عاقلا يا اخي، القضايا لا تخص المحامين ولا حتى القضاء، انما تخص اصحابها، ونحن اصحاب مهنة واحدة. دي مش اي قضية يا علي، ده قضية بلد. انا بعتبرها قضية نزاع على ملكية. اعتبرها زي ما تعتبرها، ويكون في علمك الخدمة بتاعتك انا رديتها لك اكتر من مرة. ازاي يا فتحي؟ انت مرصود. سمعتك انك محامي متدين، او المعروف عنك انك انت محامي متدين. لازم تعرف انك انت في امان بسببي، وانت في نعيم بسببي. ثم دعني أوضح لك شيء، وجودك مرتبط بوجود رشد الخيال، فماذا ستفعل يا صديقي عندما يرحل؟ من المؤكد أنك سترحل معه، وأنت تعلم أن من يخرج لا يعود. إذن أن تكون معنا أفضل من أن تكون علينا، وأسلم لك. ده تهديد؟ لا تخطئ في ظنك، لكني أقصد أننا سنكسب القضية في النهاية. عشم إبليس في الجنة. طيب فليبقى الحال بيننا على ما هو عليه، خصوم في قضية وأصدقاء في الواقع. بلاش تضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة. اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، نقطعوا بعض. اسمع يا فتحي، أنا أعلم عنك الكثير. وأنا كمان أعلم عنك الكثير. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. اسمح لي أقول جملة للكاتب الرائع الراحل وحيد حامد: الكتابة بالنسبة لي شيء مقدس، ولم أفتعل جملة حوار واحدة، بل كنت أخذ من الناس لأعبر عنه. جمل حوارية كثيرة ارتبطت في أذهان الناس تحمل توقيع وحيد حامد. احنا صغيرين قوي يا سيد، اضحك الصورة تطلع حلوة. الحوار عند وحيد حامد، هل حدثك كيف يكتبه؟ وحيد، اولا هو ده حوار درامي من الدرجة الاولى، لكن اللي بيخليه يتحول الى الشارع صدقه الشديد، لانه بيعبر عن ما يريد ان يقوله رجل الشارع، وما يخشى ان يقوله ايضا في نفس اللحظة رجل الشارع. فهو ده وحيد. وحيد ما كانش بيكتب جملة لكي يرددها الناس، لكن الناس كانت تردد الجملة لأنها الأكثر تعبيرا والأكثر درامية في العمل الفني. من هنا قوة وحيد حامد. هل كتب وحيد حامد أفلاما لم يكن راضيا عنها؟ يعني ما كانش راضي في الآخر على التمثيل، وفي فيلمين تمنى إعادة إخراجهم مرة أخرى، وفي فيلم شال اسمه من على الفترات، يعني وهو قال ده مش فيلمي خلاص، وبالتالي لن يحسب ابدا في تاريخ وحيد حامد. ليه؟ لما بتيجي احنا نأرخ لشيء بنأرخ بيه من خلال التتر، فبالتالي قصائد العشاء غير منسوب لوحيد حامد على الاطلاق، ووضعه في القائمه يعتبر خطا. يعني البعض عايز يحطه في القائمه، لا، طالما مش موجود على التترات مش بنتكلم بالعلم. العلم بيقول ايه؟ التتر. هو كده. انا التتر عايز حاجه مهمه جدا. شباب امرأة، نجيب محفوظ اشتغل في السيناريو كويس، امين يوسف غراب ما كانش عايز نجيب، اللي هو كاتب القصة، كان فيه غيرة، فكان ما كانش عايز اسم نجيب محفوظ يتحط. اتعملت حيلة معينة ولم يوضع اسم نجيب محفوظ على شباب امرأة. صلاح ابو سيف قال لي ان نجيب محفوظ كتب اشترك في السيناريو، وتوفيق صالح وده كان من الحرفيش المخرج الكبير قال لي انه نجيب محفوظ قال له ان هو كتب. طيب انا لما اجي اعرخ سيناريوهات نجيب محفوظ لا استطيع ان اضع شباب امرأة من بينها، من بين لا استطيع لانه موجود على التتر بس. فاحنا كمان مقيدين بقواعد البحث، مش بالنوايا ولا بالمعلومات، لا، بالمنطق وهو التتر. الكاتب الصحفي الاستاذ طارق الشناوي. وحيد حامد تعامل مع سمير سيف، عاطف الطيب، شريف عرفة، محمد عبد العزيز، وعمر عبد العزيز، ومن الشباب محمد ياسين، مروان حامد، تامر محسن، محمد علي، مع حفظ الألقاب للجميع. كيف استطاع وحيد حامد أن يحدث هذا التوازن بين يعني أجيال مختلفة؟ وحيد حامد كان يراهن على الزمن القادم، وبالتالي كان بيتجدد مع المخرج الجديد، لأنه يعني هو حس أن اللغة السينمائية تغيرت وبقى في لغة أخرى. في مطلع التسعينات 91 مثلا شاف أنه شريف عرفة بيقدم لغة مختلفة، كان شاف له أفلام سامح حسن عملها الأقزام قادمون والدرجة الثالثة، دول عملهم نهايات الثمانينيات، فحس أن شريف ممكن يعني يشتغل مع بعض. بدأت الرحلة ستة أفلام من أول لعبة مع الكبار 91، بعد كده في الألفية شاف محمد ياسين المحامي خلع فجابه في المحامي خلع، شاف محمد علي في الأولى في الغرام، شاف ياسين في الوعد، شاف تامر محسن في القط والفار، وبدون ذكر أسماء كان مسلسل، وهكذا. هو مروان حامد في 2006 عمارة يعقوبيان. عمارة يعقوبيان. طيب أستاذ طارق، حضرتك قلت أنه كان وقت أن اختار الرائع الراحل وحيد حامد المخرج شريف عرفة كان شابا وله تجارب الأقزام قادمون الدرجة الثالثة وسمعه الأفلام الثلاثة لم يكن لها نجاحا جماهيريا، ألم يخشى وحيد حامد من هذه النقطة؟ على الإطلاق، هو شاف أنه شريف محتاج لسيناريو بمواصفات معينة عشان يعمل تماس مع الجمهور، وشريف نفسه قال له اللي انت قلتيه من شوية ده، قال له هل عادل إمام يقبل أن أنا أعمل له فيلم وأنا أفلام ما أجيبش إيرادات؟ قال له مالكش دعوة، ده فيلمك أنت مش فيلم عادل. طيب حضرتك ذكرت النجم الكبير عادل إمام، وفي مقدمة كتاب حضرتك وحيد حامد الفلاح الفصيح قلت انه استاذ وحيد كان لا يعترف بمنح النجوم صلاحيات استثنائية، ولكنه يستثمر شعبية النجم لصالح القضية التي يتناولها. هل لذلك كانت أفلام النجم عادل إمام مع المبدع وحيد حامد لا نصيب الأكبر؟ برافو عليك، فعلا كان في مناطق سيادة. يعني وحيد حامد بالنسبة لعادل إمام كاتب مهم، لا يكتب لعادل لكنه يكتب أفلام مهمة، وعادل حريص على أنه في خريطة عادل يبقى هناك الأفلام دي موجودة داخل السي في بتاعته من أول ما عمل له الإنسان يعيش مرة واحدة اللي كان مطلع الثمانينيات، فيلم مختلف تماما ومختلف، كان فيه قضايا بيتم تناولها وقضايا عميقة ويكشف الفساد. وحيد كان يكتب دراما تشرح وتحلل حالة المجتمع المصري، وقدرته الإبداعية منحها قدر كبير من الجماهيرية. هو كان من أكثر الكتاب إذا لم يكن أكثرهم تحقيقا للإيرادات. مشكلتك أنت وأمثالك بيتصوروا إنهم حاجة، الحقد والغل اللي جواكم هو اللي بينفخكم ضد أسيادكم، لكن لأنكم جهلة مغرورين مش قادرين تفهموا إن طبيعة الكون نفسه لا يمكن تديكم الفرصة أبدا إنك تفسدوا علينا حياتنا. الحقد اللي جواكم لا يمكن يغير نظام الكون. اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ ده انت امي اول ما عرفت انك خرجت قلت اكيد هتيجي هنا. ده احنا صغيرين قوي يا سيد. لا يا ماما احنا صغيرين، احنا كبار قوي بس مش عارفين نشوف نفسنا. في ايه يا سيد؟ في ايه يا ماما؟ مفيش حاجة. ده انا شلت النكسة فوق دماغي سنين طويلة ولفيت بيها البلاد لحد ما وقعت وانكسرت تحت رجلي. سيد طمني، أنا بنتنا. طمني يا أمه، البنت بخير، أنا عارف إنها بخير. أنا مطالبي أنا ماليش مطالب، أنا أصلي كنت جاي علشان أختم ورق أولادي، كنت عايز انقلهم من مدرسة بعيدة عن البيت لمدرسة جنب البيت. ما عنديش عيال كتير، بس مع كلام الحكومة في تنظيم الأسرة ما عنديش غير ولد وبنت، والحمد لله كويسين متفوقين. اي نعم الفصل فيه 84 تلميذ، والعيال بيجوا مفرهدين من المدرسة مدروخين وشهم اصفر بالكدبة والهوى الفاسد اللي موجود في الفصل، لكن الحمد لله كويسين. انا زيكم بالظبط، راضي وقانع. انا مش طالب عن انسانيتي، مش عايز اتهان، مش عايز اتهان في البيت ولا في شغلي ولا في الشارع ولا اوضخ ولا اولاد. أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الصدفة، أن أحترم هذه الغلطة، وأن أحسن استغلالها، وأن أحافظ مخلصا على ثبات أقدامي وسلامة منصبي، وأن أبذل قصارى جهدي لخدمة هذا الشعب، الشعب المكافح. دي الصدف السعيدة دي، بقالك ساعة ونص بتلف في الترميات، يا ترى ليه يا حسن؟ أو بتسلم وريش حال فاضي، والفاضي يركب الترماي. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا الحرق والمصنع؟ ايوه مسكنا. اما حرق المصنع ليه؟ الجرايد بتقول الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة، حرقوه عشان يتعطل على الانتاج فترة، يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب انا ليه علاقه بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجه؟ ابدا ولا ليك باي علاقه. وما سيادتك بتركب الترماي ورايا ليه؟ انا مواطن حر من حقي ان انا اركب الترماي، الدستور يكفل لذلك وكذلك القانون، القانون يعطيني الحريه. اسمع انت ليه مش عايز تقول الحقيقه؟ الحقيقه انه حلم، الحقيقه انه حلم، حلم كلام كبير الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. عرف عن وحيد حامد وهو ما اعترف به أيضا أنه كان مراوغا للرقباء، يعرف كيف يتعامل مع الرقيب، وهو قال أنا كنت يعني بكتب مشهد لا أهمية له لكي أشغل الرقيب بينما تمر مشاهد أصعب في الفيلم. ده صح. في أي الأعمال احتدمت أو كان الصدام يعني شديدا بين الرقابة وحيد حامد؟ أعتقد البريء سنة 86 ده أكتر عمل اصطدم بالرقابة. بس بمناسبة عايز أحكي لك وحيد كان بيشتغل مع الرقابة إزاي. عارف لعب الشطرنج؟ ما عارفش لعب الشطرنج ولا لا؟ لا بتلعب الشطرنج؟ لا ما عارف. بس أكيد اللي بيسمعوا في ناس بتلعب يعني. محترف الشطرنج ممكن يضحي بعسكري بفيل بالوزير حتى، لأن في الآخر هو آخر كلمة في الشطرنج إيه؟ الرقعة كش ملك. كش ملك آخر حاجة اللي يخلي الآخر يخش ملك خلاص بيكسب. فهو ممكن يبقى في ذهنه في الآخر أنا هكسب المعركة، بس أحدف لهم بيضق يعني عسكري، أسيب لهم فيل، أسيب لهم حصان. كويس، كل السادة المستمعين اللي هم علاقة بالشطرنج أكيد هيعرفوا اللي أنا بقول، أسيب لهم حتى وزير وفي الآخر ينتصر. ده كان جزء من التكنيك بتاع وحيد حامد عشان في النهاية يعبر عن الفكرة، لأن أنت لازم عشان عمل فني يبدأ تنفيذه الرقابة توافق على السيناريو أولا، ساعات الرقابة توافق على السيناريو وبعد كده يتعنتوا في التصريح بالشريك السينمائي يدخل في معركة أخرى معاهم وهكذا. إذا أردنا أن نرسم بورتري يحمل توقيع حضرتك للرائع المبدع الراحل وحيد حامد، بأي الألوان سترسم قلمه؟ اللون الأخضر. ليه؟ لأنه وحيد كان دايما اللون الأخضر لون مريح جدا ولون فيه النماء وفيه الاطمئنان. وحيد في النهاية كل أعماله بدأ وفي حياة. برافو عليك. وحيد في النهاية أعماله مهما بدت إنها فيها قتامة، موقف حاد وصراعات، لكن في النهاية كانت تناصر الحياة وتناصر النماء وتناصر الحرية، والأخضر في كل المعاني. وبأي الألوان سترسم قلبه الذي أتعبه كثيرا؟ وحيد كان قلبه يشبه يعني هو بملامح الوطن، يعني ممكن تبقى نرسم خريطة الوطن لأنه كان أكتر قلب حس بمشاكل الوطن. ومن ستضع في خلفية الصورة؟ هحط مروان حامد. فوحيد كان يعني أكتر إنسان أحبه كان مروان حامد. في أي الأماكن في مصر ستضع بورتريه يحمل توقيع حضرتك لوحيد حامد؟ أحطه على مبنى مسبيرو لأنه كانت نص الانطلاق من الدور الرابع. نحطه في إذاعة البرنامج العام. أيوه كان أيوه. ما أقولك وفي الدور الرابع تحديدا في البرنامج العام هي نقطة انطلاق وحيد حامد. أنا أحلى أحلى الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي صاحب كتاب وحيد حامد الفلاح الفصيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة. لا شرف لي، أنا سعيد جدا بتكلم. أولا بشكرك على أنك أتحت الفرصة دي ليا وفي برنامج بقولك مرتبط قوي بوحيد ومرتبط أيضا بيا البرنامج العام، وخليتين أتكلم عن شخصية هفضل طول العمر كلما أتيحت لي الفرصة إن أتكلم وأكتب عنها. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر.